لكم إن لم تنتظرون فإنه بنك بذاته مالك ولكن أجمع بسيطة ما ينفع. يقول مالك رحمه الله الكلام هو اللفظ ولم يذكر خطبة لهذا الكتاب لأن عادة الأولين أن يهتمون بالموضوع ولا يكتب باسمه رحيم ويكتب في الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف للكلام في اصطلاح النحويين. هو اللفظ احترازا من الصفات. لو اكتب رساله كامله فانها عند النحويين ما تسمى كلام. تسمى ايش؟ تسمى كتابه. اللفظ المركب. المركب معناه أن يتكون من كلمتين فأكثر. فالتركيب بمعنى التكوين يكون مركب من كلمتين فأكثر. فإن كان من كلمة واحدة فليس بكلام. لو أقول مثلا عمر بس عمر فهذا ليس بكلام. السبب لأنه غير مركب. غير مركب فلا بد أن يترك. فإذا قلت أم كلمة واحدة ما تركت صحيح أنها كلمة واحدة لكن فيها ضمير مستتر. هذا الضمير المستتر في قوة الموجود لأن أصدق أم أي أنت أم أنت. فصار المركب سواء كان مركبا على وجه ظاهر أو على وجه غير ظاهر. المستتر في قوة في قوة الموجود. المستتر في قوة الموجود. فأنت الذي يقول يا هم هذا كلام بلا شك. إذا قلنا ليس بمركب نقول بل هو مركب. فإذا المركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو خصوصا. حقيقة مثل قام الرجل قام الرجل أو حكما مثل قم. فإننا لو نظرنا ما معنى إلا فعل فقط قم لكنه بحكم مركب من كلمتين لأنه مستتر كالموجود. انتبه هنا يا جماعة لا يكون هم مثل الكتابة لأني أعتقد أن الكتابة فين تحفظ لك لكن ما تخليك تفهم المعنى به. أنا رأيي أنكم تقتصرون على الاستماع ويكون أفكارك معنا وبعدين تأخذون من المسجل. تأخذون من المسجل ما في معنى بس تخشى ما تفهمون. هل أنتم تبقى أو على الأقل إذا فهمتوها مني تكتبوه لأن كما تعرفون الكلام يكون فيه تكرار عندنا مكرر. كم كررنا هذه المسألة من مرة فأنتم تفهمونها أولا ثم تكتبونها ملخص يكون أحسن هذا. طيب إذن المركب معناه ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكم. حقيقة مثل قام الرجل حكما مثل قم. فإن قم كلمة واحدة لكن في الحقيقة في كلمتان إذ أن فيها ضميرا مستترا تقديره أنت والمستتر كالموجود. في قيد لا قيد مهم وهو قوله المفيد. المفيد هنا اتفق النحويون على افتراضه أن يكون مفيدا. والمفيد معناه أن لا يتوقع السامع إلى شيء آخر. يعني ما هو يستفيد المعنى من نفس التركيب. ما ينتظر شيئا آخر يستفيد به. مثل قام الرجل. قام الرجل مفيد ولا غير مفيد؟ أفادك أن رجل تقفل إن عليها تقول إن قام الرجل أصبح الآن غير مفيد. السامع الآن إذا قلت له خط واحد تقول إن قام الرجل ينتظر شيئا يستفيد به ولا لا؟ لأنه الآن ما استفاد. إن قام الرجل أكرمته الآن صار مفيد. ففي الأول

والعلامة اللي فيه الخط ودخول الألف واللام. طيب تستطيع جبنا شيء عبد الله بعد عبد الله إيه؟ كلمة فيها الخط يلا حسين كلمة فيها الخط الأرضي هنا هل في عالمك الألف واللام والخط نشوف على العلامة الرابعة وحروف الخط يعني وقف أيضا لدخول حروف الخط عليه وهي من وإلى وعدها المؤلف إذا كل كلمة مبدوءة بحرف من حروف الخط فهي اسم حتى لو من محفوظة لو فرضنا من الأسماء المبنية فإنها تكون اسما لله الأمر من قبل من قبل وش يقول في قبل وش علامتها من هاتين فيها تنوين فيها أل فيها قبل لا من قبل ضم وش العلامة دخول حروف الخط يقول من يقول من عليه سداء طيب ولا ينفع ذا الجد في منك الجد منك الكاف تقولون فيها اسم هي ضمير معلوم لكن هي اسم ولا فعل ولا حرف اسم ما نونك يا اخوان ولا دخل عليها على الكل ولكن دخل عليها حرف الخط من فتكون اسم فتكون اسما طيب حروف الخط من والى الى اخر ما حاجه نقراها لانها طيب من الخط اذا العلامات الاسم كم اربع اولا الخط ثاني التنوين ثالثا دخول الف واللام رابعا حروف الخط طيب قل هو الله أحد الله أحد الله اسم ليه لدخول الألف واللام أحد اسم لأجل التنوين تنفيذ التنوين نعود للآية اللي ذكرنا سحر عظيم سحر قلنا إنه اسم وفيها من علامة الأسماء دخول الخط حرف الخط ألف والتنوين لسحر والخط طيب وكانوا يصرون على الحنث العظيم الحنث على الحنث العظيم الحنث اسم الحنث اسم لأنه دخل عليه الألف واللام وحرف الجر وكفر الخط ثلاثة العظيم اسم لأنه دخل عليه الألف واللام والخط أفهمتم يا جماعة؟ طيب إن شاء الله قريب باسط إلى آخر الباب والمستتر اللي واجب الاستتار معناه لابد أن يوجد في الجملة لأنه واجب أما المصدر جوازا فلا يعد مقدر فلا يكون موجودا تقديرا طيب يقول المؤلف إن أقسام الكلام كم؟ أنت ملتزم لكن ترى التزامك ضعيف كم أقسام الكلام؟ وهي اسم فعل وحرف بس حرف تقدر نقول ولا نقيده شو نقول جاء لمعنى لا بد ان نقول حرف جاء لمعنى عرفت ما هو الدليل على انحصار الكلام في هذا الاقسام انتم مستمعون بس ما سمعنا شيء لها شيء وشو لعبد الله الاستقراء، يعني أن النحويين تتبعوا كلام العرب واستقرؤوه فلم يجدوا شيئا خارجا عن هذه الأقسام الثلاثة. طيب ما هي علامات الاسم يا غانم؟ علامات الاسم مشتاق اللي ذكر المؤلف أربعة. نعم نعم بسهولة أكثر. الرابع ها؟ لا في رابع لا حروف الخفض وحروف الخفض ينزغ منه. طيب ابن مالك يقول الجر في الجر والتنوين، وهنا يقول المؤلف الخفض، في معنى هو واحد لكن اختلاف التعبير. الكوفيين يقولون الخفض والبصريين يقولون الجر. طيب يا حسين عطنا اسم علامة اسميته الخفض. لا السماء ما فيها علامة ثانية غرفة يوسف اي علامة علامة الخط في السماء يعني فيها ألف وهي كل ألف لا أي فيها ثلاث علامات فيها خفض فقط نعم من فيها علامة إيه؟ فيها ثلاث علامات عظيم فيها علامتين ما مالك حاجة تجيبون لا ما أحد ممكن يستطيع نظرت في كتاب زيد بن عمرو نعم نظرت في كتاب زيد بن عمرو في كتاب ما فيها علامه الخفض وحروف الخفض زيد بن عمرو زيد فيها علامه واحده وهي الخفض ابني ايضا علامه واحده وهي الخفض او مررت بزيد بن عمرو ممكن مررت بزيد بن عمرو زيد فيها علامتين الخفض وحروف الخفض وابن عمر فيها علامة واحدة وهي الخفض فقط. نبي يسلم فيه دخلات ولا لا خلص من زيد بن ابن عمر ابن بس مخفوض الخفض نعم يسلم فيه علامة واحدة وهي أل عليه ولا المسجد كبير أيهم المسجد صح توافقون على هذا أنتم طيب نريد ما اسم فيه علامة التنوين فقط ماهر علامة التنوين ضمن سؤالنا ما هذا إلا بشر إلا بشر ما هذا إلا بشر مثل وين بشر مثل صح ولا لا صح هنا. طيب فيه أيضا حروف الخط نريد اسما نعرف أنه اسم بدخول حروف الخط إيه إن في ذلك ذا اسم إشارة وهو اسم بتقول حرف الخفض عليه. تمام. طيب إذا أردت أن أعرف كلمة بعير هي اسم ولا لا؟ بعير هي اسم؟ بعير اسم؟ ولهذا تقول البعير هو مسجد اسم، ولهذا نقول فيه المسجد. جار اسم، ولهذا نقول فيها الدار. نعم. هنا إيه؟ لا ما هذا الحين هذا بالله. قال المؤلف وحروف الخط ايضا من علامات الاسم ان يدخله حرف الخط. مثلا كلمه منك واليك، الكاف الان هي اسم ولا لا؟ اسم. نشوف نسلط عليها التنوين، فيها تنوين ولا لا؟ ما فيها تنوين رحمه الله. نسلط عليها الخفض، ما فيها خفض لان يعني الكاف مفتوح منك اليك. نسلط عليها الالف واللام، ما فيها. نسلط عليها حروف الخفض، فيه منك اليك. الكاف هنا اسم، مش بناء عن الاسم لانها قدرت حروف الخفض. والكاف ايضا في اليك اسم لانها قدرت حروف الخفض. حروف الخفض يقول المؤلف وهي من وإلى، من للابتداء وإلى للانتهاء. تقول سرت من مكة إلى المدينة، سرت من مكة إلى المدينة. سرت من جزمنا الابتداء، يعني ابتداء سفر من مكة وانتهاء للمدينة. ومن إذن للابتداء وإلى للانتهاء، من وإلى. وترى له معاني أخرى لكن ما احنا جايبين المعاني، نجيب المعاني الأولية لأن الآن مبتدئين. من وإلى وعن وعلى، عن وعلى، عن معناها المجاورة، معناها المجاوزة للشيء، تجاوز الشيء. وعلى للاستعلاء، على للاستعلاء. تقول مثلا رميت السهم عن القوس، عن هذه المجاوزة، لأن السهم يتجاوز القوس إلى الرمي، فهي المجاوزة. وعلى معناها الاستعلاء. تقول الرجل على الصف، على الصف يعني عال عليه، لتستوى على ظهوره، لتستوى على ظهوره. وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، عن ما معناها المجاورة. وعلى للاستعلاء. في للظرفية، في تكون للظرفية. تقول مثلا الماء في الإناء، الماء في الإناء، الماء في الإناء، الإناء ظرف. وتقول مثلا القلوب في الصدور، الصدور ظرف، الصدور ظرف. طيب في الظرفية. ورب للتقليل، للتقليل. تقول مثلا رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته، رب علم في النحو أدركته. هذا للتقليل، فرب للتقليل، رب حامل الوقت ليس بفقيه. نعم. وكذلك أيضا الباء، الباء أصدر، ومعناها لها معاني كثيرة، منها الاستعانة، منها الاستعانة مثل كتبت بالقلم،

التنفيس للسين والتفريغ لصوت. والفرق بينهما بين التفريغ والتنفيس أن التنفيس للتقريب، وأما التصويت فهي للتأخير. ولهذا يقال رجل مسوف، يعني يؤخر الأمور عند وجود أسبابها. ساعة التنيس الساكنة ما تدل إلا على التنيس فقط، تدل على التنيس. وأما علامات الحرف فقال الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن الحرف ما ليس له علامة، الحرف ما ليس له علامة. يقول الحرير في الملحة والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. الحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. انت غم قس على قولي تكن علامة. ما بعد خلنا نشوف الآن الفعل ما لا يصح مع دليل الاسم ولا دليل الفعل. مثلا نجيب كلمة قد دخل عليها علامة الاسم الخفض، تصلح تخفض قد ولا لا؟ ما تصلح أبدا، ما جاءت إلا العرب مقبولة أبدا. التنوين هي هالثنين قد قد الاسم منوع جسم، وقدم قدم بمعنى حسب حسب، لكن قد اللي حرف التحقيق ما يمكن يطالع على مثال التنوين. يقول على اللام القد ما يصح، حروف الخط ما يصح من قد او الى قد ما يصح. نعم ليه؟ فصار كل شيء لا يقبل علامه الاسم ولا علامه الفعل فهو حرف، فهو حرف. هل يشتغل فيه حرف ما تقول عن الاسم؟ هل من هل ما تقول؟ نعم ولا التنوين ولا الخفض. طيب تقبل علامات الفعل؟ نشوف السين سهل ما سهل لكم هذا غير أما سهل ما ولا سوف هل، ولا سوف هل ما ولا هل تأتنيد ما. إذن هي حرف، فكل كلمة تعرض عليها علامة الاسم ما تقبل، تعرض عليها علامة الفعل ما تقبل، فاعلم أنها حرف لأن ما لها علامة. بقينا في الفعل، في فعل الأمر. فعل الأمر له علامة، علامة معنوية هي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطب أو المستوفيه، دلالته على الطلب مع قبول يا المخاطبة. قم أيش أمر، يعني دل على الطلب ويقبل يا المخاطبة، فتقول قومي قومي. طيب قل فعل أمر، يعني يقبل يا مخاطبة ودل على الطلب. قال الله تعالى فكلي واشربي، هذه المخاطبة. اقعد مثلها يا دال على الطلب مع قبوله يا مخاطبة، فتقول اقعد. واضح؟ هذه علامة فعل الأمر. والله نعم. تعال تعالي مثل، قال تعالى قل تعالوا أكثر. الله إن شاء الله أضبط القواعد التي ذكرنا سويتنا في 10 دقائق شاء الله. الفعل يوافق القدر، أي الأفعال يوافق القدر؟ أحمد المبارك وغيره بس توافق المضارع والمضارع. نعم وش مثالها في الماضي؟ ما قرآن وما غير قرآن قد قامت الصلاة. طيب قام فعل الماضي وش يجي من فعل الماضي؟ لأن دخل عليها قد وفي عاد فعل ثاني. أفهم من علامات الفعل أي الأفعال؟ المضارع ايش مثال؟ نعم سيقول قال الله تعالى القرآن سيقول السفهاء. السين وش معناها؟ احنا ما شرحنا هذا ما حضارة ايش معناها يا عيسى؟ معناها غني؟ لا سيد يوسف تنفيذ سيد للتنفيذ وسوف السلام للتسويق تنفع يا غني. طيب مثال مثال نرجع الى احمد اخذت مثال سوف سوف تأتي. نعم تأتي فعل مضارع لأنها دخل عليها سوف. طيب هل تدخل سوف على الماضي؟ إذن التين وسوف للمضارع وقتل الماضي والمضارع. من علامات الأفعال تأتي الساكن يا غانم. مثاله جاءت هند. طيب جاءت الساكنة علامة على أي الأفعال؟ الماضي فقط والمضارع ما هو علامة عليه؟ توقفون. طيب زين قولنا جاء التأنيث الساكنة احتراز منين الشيء؟ فإنها تدخل على الاسم مثل شجرة حتى هذه التأنيث لكن من الساكنة فتكون فلا تكون دليل على الفعل. الفعل هو جاء التأنيث الساكنة فقط. طيب الحرف علامته؟ يعني مهما كده عرف عليها علامة الاسم ما يقبل علامة الفعل ما يقبل. مثال هل جاء عرف هل هذه حرف يعني فهو دخلت عليها علامة الاسم من هل ما يقبل حصل جر دخلت عليها علامة الفعل مثلا سهل ما يقبل سوف هل ما يقبل. نعم إذ شيء لا تكون حرف وتكون اسم. طيب هذه العلامات اللي ذكر المؤلف ترى ما هي كل علامة الاسم أو الفعل أو الحرف في علامات أخرى ما ذكرها المؤلف لكن كما تعلمون هذا كتاب للمبتدئين إذا بس عرفنا اللي موجود فيه يكفيه. طيب باب الإعراب الإعراب يقول هو تغيير أواخر الكلم. الإعراب تغيير أواخر الكلم التغيير أواخر احترازا من تغيير أوائلها وأواخرها فليس بإعراب. مثلا إذا قال إذا قلت قال الرجل ثم بنيت قال المجهول فقلت قيل القول تغير قال ولا ما تغير لكن التغير في آخره ولا في أوسطه وأوله؟ قال هيلا في أوسطه وأوله ما يكون هذا الإعراب. الإعراب أن يتغير أواخر الكلم. طيب قام زيد

حروف العلة ما هي؟ الواو والألف والياء، الواو والألف والياء. فنقول مثلا الألف جاء الفتى، جاء الفتى، هذه كلمة جاء مشتقة للرفع ولا لا؟ الرفع. رأيت الفتى تقتضي النفس، مررت بالفتى تقتضي الجر وخط يعني. الآن آخر الفتى هو تغير ولا ما تغير؟ لا ما تغير، ما تغير لفظا، لأن الفتى بالألف دائما لكنها تغيرت تقديرا، تغيرت تقديرا. طيب ألا تقول مثلا جاء الداعي، جاء الداعي، ورأيت الداعي ومررت بالداعي، هذا في الحقيقة فيها تغير بعض الشيء. متى تغير آخرها؟ لما جاء النص، لأن الفتحة خفيفة فتظهر على الياء، تظهر على الياء، لكن الكسرة الثقيلة ما تظهر على الياء. تقول مررت بالقاضي ولا تقول مررت بالقاضي، جاء القاضي ولا تقول جاء القاضي. وممكن تقول القاضي، ممكن تقول القاضي، لكنه ثقيل، ولهذا قال يمنع من ظهورها الثقل، يعني الثقيل على اللسان. أما الفتى، الفتى يمكن تفاعل الفتحة أبدا، ما تستطيع الفتى، ما يمكن تستطيع تفاعل الفتحة ولا كسرة ولا ضحة، ولهذا يقول ما عن ظهورها التعذر. فصار الآن لفظا غير آخر الكلمة لفظا أو تقديرا، متى يقول لفظا؟ إذا كان آخر الكلمة حرفا صحيح، ويكون تقديرا إذا كان آخرها حرف علة. ثم إن حرف العلة منها ما يقدر عليه جميع الحركات وهو الألف، ومنها ما يقدر عليه الحركات إلا الفتحة وهو الواو والياء، لأن الحركات تقدر عليها، وأما الفتحة فتبقى، لأن الفتحة خفيفة والاعتلال بسيط يعني ضعيف. إذن الإعراب جمع ما هو؟ تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم له مفهوم، لاختلاف العوامل له مفهوم، لفظا أو تقديرا. هذا بيان الوقت، أن التغيير يكون لفظا وترى يكون تقديرا. طيب ممكن نأخذ من هذا تعريف المعرب؟ نعم، إذا عرفنا الإعراب عرفنا المعرب. فما هو المعرب من الكلمات؟ كل كلمة يتغير آخرها لاختلاف العوامل، كل كلمة يتغير آخرها لاختلاف العوامل فهي معربة، وكل كلمة لا يتغير آخرها أو يتغير بغير اختلاف العوامل فإنها مبنية. هذا الضابط. فما رأيكم في كلمة هذا؟ مبنية، لأنه ما يتغير آخر، لا لفظا ولا تقديرا، دائما هي على هذا الحال. يقول نعم أقسامه أربعة حلات أعداد. الآن في كلمات مبنية، أتى في ضربت مبنية، ضمت بناء السبب، لأنه ما تتغير باختلاف العوام أبدا، إنما تتغير باختلاف من هي لك مرجعه، باختلاف مرجعه. إن رجعت المتكلم فهي بالضم، أو المذكر المخاطب فهي بالفتح، أو المذكر المؤنث فهي بالفتح. طيب أين زيد؟ ما رأيكم في أين وما رأيكم في زيد؟ أين مبين وزيد معرب، لأن أين ما تغير اختلاف العوام. تقول إلى أين تذهب وتقول أين زيد وتقول أين حللت حللت، أين تذهب وأين زيد، نعم إلى أين تذهب وأين زيد

يأكل يشرب ينام يدخل يخرج. لأن كما بين من فعل ستة أفعال، فكأن المؤلف رحمه الله جمعها باعتبار إيش؟ باعتبار أفراد الفعل المضارع، لأن هذا فعل. أما باعتبار أنواع الأفعال فهذا ليس كذلك، فإن الفعل الماضي ما فيه إعراب، فعل الأمر ما فيه إعراب. فإذا نقول الأفعال المراد بها إيش؟ الفعل المضارع. نعم. إيه لمن كذب رسول فقد كذب جناب، ما هي من هذا الدرس؟ أفضل له للأفعال أي الفعل المضارع، وجمعه باعتبار تعدد أفراده، وجمعه باعتبار تعدد أفراده. كيف باعتبار تعدد أفراده؟ لأنه تقول يأكل ويخرج ويذهب ويجيء ويقوم إلى آخره في أفعال. لها من ذلك الرفع والنصب، الرفع والنصب. تقول يقوم الرجل أيش؟ يقوم رفع. وتقول لن يقوم الرجل، لن، لأن يعني لن إذا اتخذ على المضارع تنصب، هذا منصوب النصب. والجزم يعني تقول لم يقم زيد، لم يقم زيد، وليس فيها خط المضارع، ما في خط، لأن تقدم من الأول إن الاسم يعرف بإيش؟ يعرف الخط. ولو كان المضارع يخط أيضا صار ما هو بدأ يعلم. فالحاصل أنه الأقسام هذه الأربعة يشترك الأفعال والأسماء في شيئين منه، وشن؟ الرفع والنص. فينفرد الاسم بالخط وينفرد الفعل بالجد. نشوف الآن إذا كان مرادا، إذا كان معربا، لأن الفعل المضارع المعرب، المضارع المعرب ما تجي، الأمر ما هو بجد، ما في جد. ها؟ إيه كما نظرنا في كلام المؤلف، كنا مراد بالأفعال الفعل المضارع المعرب، الفعل المضارع المعرب. طيب شوف الآن، ناخذ أمثلة على هذا. يقوم زيد، يقوم زيد، هذا رفع في الأفعال في الفعل وفي الاسم، في الفعل والاسم. يقوم هذا الفعل، زيد هذا الاسم. طيب لم أكرم اللئيم، لم أكرم اللئيم، هذا نص قول في الاسم لم أكرم، والفعل وقصد الفعل مثل لم أكرم، وفي الاسم اللئيم لم أكرم اللئيم. طيب يجعل المختص بالأفعال وين؟ هذا اسم مصدر مفعول به، يقول به وقنا يرفع. طيب نيجي للجر الأسماء، تقول أنا أجلس في البيت، أجلس في البيت، أفت أنا أجلس في البيت. الفعل الآن الفعل مفعول ما الفعل مرفوع، في البيت الاسم مجرور. ليه؟ طيب هذا الاسم مجرور ما يجي؟ ما يجي. هذا فعل مجرور، لم أجلس في البيت، لم أجلس في البيت. فصارت أقسام الإعراب الآن أربعة، وهي الرفع والنص والخفض والجزم. للأسماء والأفعال من هذه الأقسام الرفع والنصب، وللأفعال خاصة الجزم، وللأسماء خاصة الخفض. فليس أن يكون مقبول ولا يكون مجهول، لو قال لك واحد هات لي اسم مجهول تقول ما يمكن. لو قال هات لي فعل مجهول يقول ما يمكن يجي. ما يمكن يجي ابدا فعل مجهول. زين كلنا نقرا قوله تعالى لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين لم يكن يقول لا لم يكن مجهول ولا لا؟ هي الآن خصرة لعام تجر لم يكن انتبه شيء وانتبه شيء لم يكن الذي فيها الكسرة وقلنا الكسرة علامة ايش؟ علامة تجر وانتم تقولون ان بس ان الفعل ما يجر لا خصرة فيه نقول ماذا بمدد علامة تجر هذه خسرة مثل ما قال مريم ليش؟ لالتقاء الساكنين لأنك لو قلت لم يكن الذين يكن أقل الجزم الذين الألف الألف ساكن الألف اسم همزة الوصل ساكن لم يكن الذين فلهذا الهمزة الساكنة والنون ساكنة وبمالك يقول إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق اكسر ما سبق الآن بنفسه كسر إعراب ولا كسر ضرورة؟ كسر ضرورة التقاء الساكنين التقاء الساكنين نعم كسر اللغة العربية لم يكون الذين إيه أسره هو المسموع اللغة هو المسموع باللغة ما يعرف اين انا نعم هو كذا لا الاعراب الاعراب هو المقصود بالمضارع الاعراب غير الخطر الاعراب يعني ما في اسم ما في شيء معرب الا المضارع فانه معرب هذا الماضي مبني والامر مبني والحروف مبنيه الثلاثة أشياء ما يمكن يدخل الإعراب واضح المضارع معرب وله من علامة الإعراب من أقصى الإعراب الرفع والنص والجر ويبنى متى يقتضى فيه من التوكيد أو من النسبة طيب الآن فهم يسألها الإسلام صار الإعراب يتعلق جميع الأسماء إلا ما مستثني لأن بعض الأسماء مبني لكن ما لنا دخل فيه الإعراب يرفع الأفعال يرفع الأفعال يرفع المضارع فقط على المضارع فقط فإنه معرب إلا إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسب الحروف يدخل فيها الإعراب ولا لا؟ ما دائما مبنية ما يمكن تتغير أبدا ثم قال بعد معرفة علامة الإعراب باقي الآن عندنا ثلاث دقائق نأخذ ولا نأخذ تمرين طيب أقسام الإعراب كم أحمد أغيد نعم وهي والجزم طيب ما الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال من هذه العلامة الرفع والنص وش علامة الرفع يا حسين الضمة أو ما نبنى عنه وعلامة النص أو ما نبنى وعلامة الخط وعلامة الجزم أو ما نبنى لأن فيه ما ينبع عن السكون طيب مديا هاتنا فعل المضارع مرفوع هذا فعل مضارع مرفوع والاسم ايضا مرفوع فعل منصوب واسم منصوب قام لا لان يعني قام فعل ماضي الماضي ما هو معرب يقوم اعطيكم حرف اذا دخل على الفعل نصبه قالوا معرب لن لن النون إذا دخلت على الفعل نصبت لن يقوم الرجل. نعم، إذ أنا أبي منك الآن فعلا منصوبا واسما منصوبا بأن واحد. السؤال خاص، لن يقوم شيخ أي شيء، لن ألبس ثوبا، لن ألبس الثوب، صح؟ ألبس منصوبة بلن في المضارع، والثوب مفعول به منصوب، صحيح؟ طيب، هاتنا يا عيسى فعلا مخفوضا واسما مخفوضا. نعم، واسم مخفوض عيسى. ها؟ إيش؟ ما تقدر تجيب؟ وش هو عبد الله السعد؟ فعلا مخفوضا واسم مخفوض. ما فيه؟ لأن المالك يقول والأفعال من ذلك الرفع والنصب ولا خط فيه، ولا خط فيه. طيب إذن ما يصح ذلك. عطنا أنت يا غانم فعلا مرفوعا واسما منصوبا.